امرأة تتصدق من مال زوجها، فلما علم قال لا أسمح لك، وكلمته عن زكاة ماله بأن ذلك من زكاة ماله، ولكنه رفض بشدة، فما الحكم في ذلك؟ لا صدق ماله، لا رفض، لا صدق إلا بالشيء اللي يسمح به، والذي لا يسمح به لا صدق. أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح هي شركة له أجره بما أنفق، له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفق، والخازن الخادم معه شريك أيضا إذا توافقوا على هذا الشيء. أما إذا منعها فإنها لا تصدق من ماله إلا بشيء، إلا بالشيء الذي جرت العادة بالصدقة بسماحه، فضل الطعام، فضل الغداء، فضل العشاء، اللي جرت العادة فيها من يسمح به. أما شيء لا يسمح به فلا تصدق عليه السمع والطاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المرأة عطية إلا بين زوجها، يعني من ماله، ولكن لا مانع أن تنصحها تقول يا فلان هذا خير وهذا تعاون البر والتقوى، لعلك تسمح لي، أو تحدد محد تقول اسمح لي بصدق اليوم بعشرة بعشرين، أصدق بشيء من الطعام، تتفق على هذا الشيء بالأسلوب الحسن بكلام طيب لعل الله يهديه حتى يسمح لها. فإن أصر ولم يسمح فليس لها تصدق من ماله بشيء، ولكن تصدق من مالها هي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.